الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه قد أنعم علينا بنعم كثيرة ليسهل لنا المهمة التي من أجلها خلقنا، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عباد الله، ومن النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان الوطن الذي يعيش فيه، حيث يشعر الإنسان في وطنه بالسكون والراحة وبالدفء العائلي والاستقرار الاجتماعي. والإنسان يحس بوطنه بالانتماء والحماية، وبوجود محيط وبيئة يسير فيها ويتنقل في جنباتها ليصل إلى أهدافه ويحقق طموحاته. أيها الناس، اعلموا أن ارتباط الإنسان بوطنه وبلده مسألة متأصلة في النفس، فهو مكان مولده ومستقر حياته، وفيه مكان العبادة ومحل المال والعرض ومكان الشرف. والإنسان بوطنه يعرف وعنه يدافع، ومن شدة تعلق الإنسان بوطنه فإنه لا يحب الخروج منه ولا الاستبدال به غيره إلا بالضرورة. فقد قال الله تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أخرجه قومه من مكة، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الآية. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة التفت إليها وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وفي رواية للترمذي قال عليه الصلاة والسلام موجها الخطاب إلى مكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا خرج من وطنه فإنه يبقى يحن إليه ويأمل في الرجوع إليه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، أي أبصر بيوت المدينة المنورة من بعيد، أوضع ناقته، أي أسرع بناقته، وإن كانت دابة حركها من حبها، أي من حب المدينة. رواه البخاري. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وفاء فوائده فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا نظر إلى الوطن فإنه يرى أنه يحبه ويفديه للغالي، والنفيس تلك هي الوطنية عند المسلم بالمفهوم الصحيح. أما عند الناس الآخرين فالوطنية هي تقديس الوطن، بحيث يصير الوطن الحب في الوطن والبغض في الوطن، حتى يطغى ذلك على الدين ويقدم عليه، وتصير الرابطة الوطنية مكان الرابطة الدينية، فترى هؤلاء يجعلون الوطنية سببا للتفرق والتمزق والسب والشتم وعدم التعاون ضد أعداء الأمة، ما دام أن المظلومين ليسوا في حدودنا وفي حدود التراب الوطني فهذا لا يهمنا وهذا خطأ. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. الصنف الثاني: هناك ناس يجعلون حب الوطن مصادما للشريعة الإسلامية، ويظنون أن حب الوطن يختلف مع الشريعة الإسلامية ويخالفها، وهم مخطئون. صنف ثالث: هناك من يتجاهل حقوق وطنه عليه فلا يلتزم بها ولا يفي بها، بل يسعى في خرابه وتدميره. صنف رابع: بلغ بهم الحال إلى النفور من مجرد سماع كلمة الوطنية، فضلا عن معرفة حقوقها وواجباتها. فعلينا يا عباد الله أن نكون وسطا، وأن نجعل الإسلام هو القالب وهو الميزان الذي نزل به الأفكار والعواطف والشعور والمشاعر، لذلك نكون عباد الله حقا كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الوطنية في الإسلام هي محبة الإنسان لوطنه وبلده، وقيامه بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام، ووفاؤه بها، وتقوية الرابطة بين أبناء الوطن الواحد، والسعي في مصالحهم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، الحديث رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن أساس الوطنية عند المسلمين هي العقيدة، هي العقيدة الإسلامية. وقد جعل الإسلام العقيدة الإسلامية هو الشعور الوطني، وليس بالعصبية والجنسية. أما عند غير المسلمين وعند بعض جهال المسلمين فالوطنية ترتبط فقط بالحدود الجغرافية، أما في الإسلام فهي أعم وأشمل، هي أعم وأشمل. فالمسلم يا عباد الله يقوم بوطنه، ويرى أن وطنه أوسع من قطعة الأرض التي يعيش عليها، بل ينظر إلى الوطنية في قطره أولاً، ثم يمتد إلى البلدان الإسلامية الأخرى، وهما أمران غير متعارضين يا عباد الله. فالمسلم يخدم وطنه الذي يعيش فيه، ثم يقدم الخير ويدفع الشر عن باقي بلاد الإسلام بحسب الاستطاعة. ومن هنا نجد المسلم أعمق الناس بالوطنية وأوسعها فهما، وهو أعظم الناس. المسلم أعظم الناس نفعا للوطن الخاص والعام. أيها المسلمون، علينا أن نكون وسطا في هذا الأمر، فالمسلم يحافظ على وطنه الخاص به كما يحافظ على بيته الخاص به، وهذا لا يمنع من أن يدفع الشر وأن يجلب الخير لجيرانه على حسب استطاعته. أيها المسلمون، ما هي حقوق الوطن علينا؟ هناك حقوق علينا أن نتعلمها، منها الانتماء إلى الوطن والاعتزاز به. لا تخجل أنك من وطنك كما يفعل بعض الناس إذا سافر إلى الخارج خاصة أمام الكفار، فإنه يخجل بوطنه، وهذا من الشخصية الضعيفة. ثانيا، من حقوق الوطن على الإنسان أن يتكاتف ويتعاون على الخير بين أفراد وطنه. ثالثا، العمل والاجتهاد من أجل رفعة الوطن وتنمية الوطن وحمايته من كل تخريب أو ضعف أو فتن أو حروب أهلية. الوطن يجب أن يكون خطوط حمراء كما يقال في هذا العصر بالتعبير السياسي. ممكن تختلف مع أخيك، لكن إذا جاءك عن طريق فيسبوك أو عن طريق الإنترنت، هيا أيها الجزائريون افعلوا كذا افعلوا كذا، تقول لا أبدا، هذه خطوط حمراء لا نتجاوزها. رابعا، المحافظة على خيرات الوطن ومرافقه وموارده. خامسا، الدفاع عن الوطن من الأخطار الخارجية والداخلية. سادسا، النصر لأهله بما ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، وخاصة بجمع الكلمة ولم الشمل. سابعا، الدعاء للوطن بالخير والأمن والرزق والصلاة لأهله بالبعد عن الشرك والمعاصي وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وفعل الخيرات. انظروا رحمكم الله تعالى إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو قدوتنا، فقد دعا للوطن. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، الآية. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كما أن إبراهيم عليه السلام دعا بالخير والبركة لمكة ودعا لأولاده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في المدينة فيقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في ملكنا. رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على أوطانكم، حافظوا على وطنكم الخاص، وحافظوا على أوطان المسلمين. أقل شيء بالدعاء، ادعوا الله تعالى بالخير، احذروا أن تدعوا بالشر على بلدكم، احذروا أن تكونوا يد هدم لوطنكم، ولا تنجروا وراء الفتن التي جرت في بعض البلاد الإسلامية وأنتم ترون اليوم النتائج. إن كثيرا مع الأسف من الدعاة بل بعض المشايخ كانوا يحررون الناس ثم الآن سكتوا لأنهم رأوا النتائج. أما العلماء الذين يسيرون وفق الكتاب والسنة فإنهم ينظرون إلى بعيد، فكانوا يقولون للناس: حذاري مما يضعف بلادكم، عليكم أن تصبروا وتغيروا بالخير وليس بالخطأ. إن المسلم يغير الخطأ بالصواب وليس ب بالخطأ. وللوصول إلى ذلك يا عباد الله علينا أن نتعلم أمور ديننا، خاصة ما يتعلق بالفتن. ما معنى الفتن؟ يعني الحروب الأهلية، ما هي أسبابها؟ كيف تقوم؟ ما هي الشرارة التي توقدها؟ من الذي وراءها؟ هذه يجب أن نتعلمها في المدارس، أن نعلمها لأبنائنا ولأولادنا، وأن نعلمها للموظفين، وأن نعلمها للمأمومين. هذه أمور يجب أن نتعلمها، وللوصول إلى ذلك، إلى العلم النافع، علينا أن نسأل أهل العلم الموثوقين، العلماء الكبار في السن، البارزين الذين عندهم الحنكة وعندهم النظر البعيد، وكذلك طلاب العلم الذين يسيرون على نهج هؤلاء العلماء، وأن نقرأ فتاويهم، وأن نطبقها، وأن نقرأ الكتب النافعة. وعلينا يا عباد الله أن نتعاون في إيجاد مكتبات في بلادنا، المكتبات حتى يقرأ الناس الأحياء في البلد، في المكتبات البلدية، في المساجد، أن نوقف، نجعل الوقف. كثير من الناس يجيبون المصاحف، المصاحف الحمد لله كاينة، جيب الكتب إلى المساجد وإلى المكتبات البلدية، وعلى المسؤولين في البلدية وفي غير البلدية أن يحرضوا الناس ويحثوهم على طلب العلم. تدخل إلى المكتبة البلدية تجدها فارغة، تدخل إلى الإنترنت تجد الشباب داخلين خارجين. الإنترنت ما يعطيكش العلم، الفيسبوك ما يعطيكش العلم. يجب أن نرجع إلى الكتاب، الكتاب هو الأصل. أما الإنترنت فأنا نستفيد منه من ناحية الوقت، مثلا تريد تبحث عن شيء وأنت ما عندك الوقت، تضغط على الزر يعطيك المعلومة. أما يوم صرنا نرى بعض الأساتذة ماذا يفعل؟ يقول لتلامذته أن يجعلوا مثلا بحثا في العلوم الطبيعية أو في الجغرافيا أو في التاريخ، يذهب هذا الطالب إلى الإنترنت ويضغط على الزر إذا كان يعرف، أو عند صاحب هذا الإنترنت يضغطه على الزر يعطيه البحث جاهز مدبس وكل شيء تفضل، والأستاذ يقبله. خطأ، خطأ. أقل شيء على الطالب أن يكتبه بيده، أن يكتبه بيده. لماذا؟ حتى وهو يكتب يعرف ماذا في هذا البحث. أما الأساتذة الذين يقبلون هذه البحوث الجاهزة من الإنترنت فإنهم يساعدون التلاميذ في أن يصبحوا أميين. إذن علينا يا عباد الله أن نرجع إلى العلم، كل شيء بالعلم، بالعلم، كل شيء بالعلم. الماكلة بالعلم، كيف تمشي في الطريق بالعلم، كيف تركب في القطار بالعلم، كل شيء بالعلم. علينا أن نتعلم، وأن لا تصرفنا الجري وراء الدنيا واللهف وراء الخبزة ولا نتعلم. إن الأمم لا تتقدم إلا بالعلم. بعض الناس يقول انظروا إلى أوروبا، انظروا إلى اليابان، انظروا كذا، ماذا فعلوا؟ لم يصلوا بالرقص، لم يصلوا بالرياضة وكرة القدم، لا، وصلوا بالعلم. أما الرياضة والرفاهية وهذه أمور يفعلونها بعد أن يتعبوا من العلم. تجد شابا لا يعرف شيئا يهتم باللاعب الفلاني، كم يأكل، كم يلبس السروال، كم يلبس الصباط، هذا خطأ. لن تتقدموا إلا بالعلم. فعلينا يا عباد الله أن نرجع إلى العلم وإلى الكتاب، وأن نستشير أهل العلم، ما هي الكتب التي نقرأها أولا بأول، وما هي الكتب التي نتصدق بها ونوقفها في المساجد والمكتبات، حتى إن شاء الله تعود إلينا عزتنا وكرامتنا، لأننا أمة العلم، أمة إقراء. لا بد أن نعود إلى إقراء، أن نقرأ ما ينفعنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم انصر المظلومين على الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة ولاه امورنا لما تحب وترضاه صغارا وكبارا يا رب العالمين. اللهم اصلح المسلمين ائمه وعامه، اللهم اصلح المسلمين ائمه وعامه يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.